بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في الصحيحين الحديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وكما جاء في حديث عائشة أن في كل ركعتين التشهد بعد الركعة الثانية للتشهد. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أنه كان يصلي أكثر من 4 ركعات بسلام واحد. ثبت في صحيح مسلم أنه كان يصلي 5 ركعات عليه الصلاة والسلام في سلام واحد، وجاء أيضا في صحيح مسلم كان يصلي 9 ركعات بسلام واحد، ولكن هذا في صلاة الليل، ولكن هذا في صلاة الليل. أما في النهار فأكثر ما جاء 4 ركعات، أكثر ما جاء 4 ركعات. والأولى عدم الاتيان ب4 ركعات في صلاة الليل، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى. أما الزيادة صلاة الليل والنهار، كلمة النهار هذه شاذة مو صحيحة، رواها علي البارقي عن ابن عمر، وعلي البارقي لا يحتج به، لا يحتج، إذا صدوق له بعض الأوهام وهذا من أوهامه، وقد خالف الجم الغفير الذين رووا الحديث عن ابن عمر بدون هالزيادة، منهم نافع ومنهم سالم ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وطاووس وغيرهم. قال والجهر والإخفات، يعني الجهر فيما يجهر به في الصلاة، والمخافة فيما يخافة به في الصلاة. فدعاء الاستفتاح هذا كما تعلمون يخافة به، السنة المخافة به. وأما ما جاء أن عمر رضي الله عنه جهر بدعاء الاستفتاح، فكان قصده، قصد عمر رضي الله عنه قصده يعلم الناس، عندما جهر بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قصد من ذلك هو تعليم الناس، فقصد هنا التعليم. ولا بأس أن الإنسان يجهر بشيء من باب التعليم كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه، وكما جهر ابن عباس رحمه الله، كما جهر ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة في صلاة الجنازة، ثم عندما سلم قال حتى تعلموا أنها سنة. فلا بأس بالجهر بشيء يكون السنة فيه الإخفاء من أجل تعليم الناس، من أجل تعليم الناس. وبالنسبة لسبحانك اللهم وبحمدك، هذا الخبر لا يصح مرفوعا، هو جاء من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أيضا عائشة وغير ذلك، ولكن لا يصح شيء من هذه الأحاديث المرفوعة كما قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في صحيحه. ولكن ثبت عن عمر أنه كان يجهر به، فهذا يعني عمر ما جهر به عند الناس وقرأ به إلا لأنه أخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون ثابت، يكون ثابت له حكم أو رافع. وأما هذه المرفوعة فلا يصح منها شيء. فأقول مثل دعاء الاستفتاح فإن السنة فيه المخافة، ومثل كذلك أيضا التعوذ فإن السنة فيه المخافة. وقد نقل عن الإمام الشافعي أنه مخير المتعوذ بين أن يجهر وبين أن يسر، ولكن لم يثبت الجهر، لكن لم يثبت الجهر، وإنما الذي ثبت هو الإسرار عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ثبت. وأيضا التأمين، التأمين يجهر به في الصلاة الجهرية. وأما من قال من أهل العلم أنه يسر به فهذا فيه نظر، هذا مذهب الحنفية، والجمهور على الجهر به، الجمهور على الجهر به، وهذا الذي جاء في السنة كما تقدم لنا. وقراءة السورة في الأوليين هذا في الصلاة الجهرية يجهر به، وفي السرية يسر به، وهكذا. إذن الجهر والإخفات كل هذا من السنة، يعني يجهر فيما يجهر به فيكون السنة الجهر، ويخافت فيما يخافت به. وفي أشياء لم يختلف أنها يسر بها أو يجهر بها، وفي أشياء اختلف، في أشياء اختلف فيها، وتقدم ذكر بعض الشيء الذي اختلف فيه. قال وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، يعني هذا في بعد التسميع، هذا بعد التسميع. فالسنة عندما يرفع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيسن للإمام والمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويسر بهذا ولا يجهر به، يسر بهذا ولا يجهر به، هذه السنة في ذلك. نعم. قال وما زاد على المرء في تسبيح وكوع وسجود. نعم، طبعا الواجب مرة واحدة أن يقول إنسان سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى. وأما كون هذا واجب فتقدم لنا الكلام على هذا في الواجبات. وأما كون أن ما زاد على الواحدة هو سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا أمرا مطلقا، ما قال افعلوا ذلك مرتين أو ثلاث أو أربع إلى آخره، وإنما أمر به أمرا مطلقا. ويكفي في الأمر المطلق أن يأتي به الإنسان مرة واحدة، أن يأتي به الإنسان مرة واحدة. وأما تكرار ذلك فهذا ثبت في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام، هذا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن فيما يتعلق بالوجوب الذي أمر به عليه الصلاة والسلام هو أمر مطلق، والأمر المطلق يكتفى به أو يكتفى أن يأتي به الإنسان مرة واحدة. قال وقول رب اغفر لي، يعني ما زاد على قول رب اغفر لي، وهذا يقال فيه كما قيل فيما تقدم، كما قيل فيما سبق. وتقدم لنا أن قول رب اغفر لي أنه لم يأتي دليل يأمر بذلك، وإنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل العلم هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بالسنية. وفي الحقيقة أن أيضا من قال بالسنية قوله له وجاهته وقوته، والأولى به الأولى بالإنسان أن يأتي به، الأولى به الأولى بالإنسان أن يأتي به خروجا من الخلاف. ولا شك إذا قلنا أنه ليس بواجب فلا شك أنه سنة، وينبغي للإنسان أن يحافظ على ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من المستحبات في الصلاة وفي غير الصلاة. لكن ينبغي أن ينتبه إلى قضية مهمة، وهي عندما نقول أنه يكفي المصلي أن يأتي بقول سبحان رب العظيم أو سبحان رب الأعلى في السجود أو قول رب اغفر لي بين السجدتين، أنه يكتفى بكل ذلك مرة واحدة، ينبغي أن ينتبه إلى قضية مهمة، وهي أن لا يقال هذا إلا بعد أن يركع المصلي في قول سبحان رب العظيم، بعد أن تصل يدي المصلي إلى ركبتيه ويركع، هنا يقول بطمأنينة وتؤدة سبحان رب العظيم. وعندما يسجد تكون الأعظم السبعة كلها على الأرض يقول سبحان رب الأعلى، وعندما يجلس يقول رب اغفر لي. الذي لاحظ على كثير من المصلين بعد ما ركع يبدأ بقول سبحان رب العظيم، فعندما يصل إلى الركوع يكون قد انتهى فرأسا يرفع، وبالتالي لم يطمئن في صلاته. أو مثلا في السجود تجد أيضا هو هاوي للسجود يبدأ بقول سبحان رب الأعلى، فتجده إذا وصل للسجود يكون انتهى فيرفع رأسه، وهكذا في الجلسة بين السجدتين، وهذا خطأ. لابد أن يركع، فإذا ركع قال سبحان رب العظيم، وفي السجود إذا سجد يقول بعد ذلك سبحان رب الأعلى، وإذا جلس يقول بعد ذلك رب اغفر لي. فينبغي أن ينتبه لهذا. الذي لاحظ على كثير من المصلين تجده أنه يشرع بالشيء قبل أن يصل إلى مكانه، وهذا خطأ، وبالتالي قد ما يطمئن كما تقدم، وبالتالي هذا يؤدي إلى فساد الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بركة عليه وعليهم، وما سوى ذلك فسنن وأفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما، وترتيل القراءة والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في القيام، تمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلي بيديه، وجبهته قيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامهما مع الوسطى، والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. نعم حسن. لا زلنا في سنن الصلاة، ومر علينا الكلام على بعض هذه السنن. وقبل أن نبدأ بذكر ما بقي لنا من سنن الصلاة، لعلنا نراجع بعض ما تقدم. فتقدم لنا فيما سبق تقسيم هذه السنن إلى قسمين، فما هما هذان القسمان؟ السنن التي تكون في الصلاة تنقسم إلى قسمين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فما هذان القسمان؟ نعم يا إبراهيم. نعم أحسن، أقوال وأفعال. وفي الحقيقة أن كل الصلاة تنقسم إلى أقوال وإلى أفعال، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأركان الصلاة، أو كان ذلك فيما يتعلق بواجبات الصلاة، أو كان ذلك فيما يتعلق بسنن الصلاة، فكلها تنقسم إلى هذين القسمين. وتقدم لنا الكلام على هذه القضية وهذه المسألة، ولازلنا في سنن الأقوال، وسوف نأتي بإذن الله إلى سنن الأفعال. ومما أيضا تقدم الكلام عليه فيما سبق هو قول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سبحان رب الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. وتقدم أن الواجب إنما هو مرة واحدة، وأن ما زاد على ذلك فإنما هو سنة وأمر مستحب. ما الدليل على ذلك أن الواجب فقط هو مرة واحدة أن يقول الإنسان في ركوعه سبحان رب العظيم، وفي سجوده سبحان رب الأعلى، وبين السجدتين يقول أيضا رب اغفر لي؟ أن الواجب عليه في كل ذلك إنما هو مرة واحدة، وأن ما زاد إنما هو سنة وليس بواجب، ما الدليل على ذلك؟ نعم أحسنت، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك عندما نزل قوله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوا ذلك في سجود في ركوعكم، قال اجعلوا ذلك في ركوعكم، فأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، والأمر يكفي فيه مرة واحدة، يعني يكون الإنسان ممتثلا لهذا الأمر عندما يأتي به مرة واحدة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال قائل أو سأل سائل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم عاد قوله السابق إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فأيضا عاد هذا السائل السؤال أفي كل عام، ثم أيضا لعله قال ذلك مرة ثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكره عليه الصلاة والسلام هذا السؤال من قبل هذا السائل، وذلك لأن الأمر بالشيء، الأمر المطلق بالشيء يكفي أن تأتي به مرة واحدة فتكون ممتثلا لهذا الأمر بذلك. وأن الشارع لو أراد أن يؤتى بهذا الشيء أكثر من مرة لبين ذلك، ولذلك تعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي معبد نافل عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل في الصحيحين من حديث أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في قصة الأعرابي أو الرجل الذي جاء من أهل نجد يسأل عن الصلوات، فقال له عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد. فقال له: خمس صلوات. فبين له مقدار الصلوات الواجبة التي تجب على الإنسان في اليوم والليلة. فإذا لو أنه يجب أكثر من مرة لبين ذلك الشارع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير. وتقدم فيما أظن الكلام على هذه المسألة، وهو الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع، والمقصود بهذه الأربع هي فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن فتنة أيضا المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولعل فتنة المحيا والممات هذا أمر واحد، الاستعاذة بالله من عذاب جهنم هذا أمر، ومن عذاب القبر هذا أمر ثاني، ومن فتنة المحيا والممات هذا أمر ثالث، أو هذا الشيء الثالث. والرابع هو المسيح الدجال، الاستعاذة بالله من المسيح الدجال. وقد جاء الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع، ولذلك اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة بالله من هذه الأربع. ذهب جل أهل العلم إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع إنما هو مستحب وليس بواجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه واجب. وهذا القول جاء عن طاووس بن كيسان اليماني، وقد ثبت في الصحيح أن عبد الله بن طاووس عندما أخبر أباه بأنه لم يستعذ بالله من الأربع، أو عندما سأله فأخبر بأنه لم يستعذ بالله من الأربع، أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. فدل هذا على أنه يرى وجوب ذلك. وعزي أيضا هذا القول إلى بعض الظاهرية. فوجه من قال أن هذه الأربع تجب هو ما جاء من الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع. وأما مذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع إنما هو سنة وليس بواجب، مذهبهم أو عفوا دليل قولهم في هذا هو ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام التشهد، قال له: ثم ليختر من المسألة ما شاء، ثم ليختر من المسألة ما شاء. وفي رواية: ثم يدعو بما أعجبه من الدعاء أو من المسألة. فقالوا: هنا خير بالدعاء بعد ذلك. وما كان الإنسان فيه مخير إذن هو ليس بواجب عليه. وقالوا أيضا كذلك في حديث المسيء في صلاته أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مقام التبيين، ولا يجوز السكوت عن الشيء في مقام التبيين، ما يجوز السكوت عن بيان حكمه. فاستدلوا بهذا وبغيره من الأدلة على عدم وجوب الاستعاذة بالله من هذه الأربع. وفي الحقيقة أن القول بوجوب الاستعاذة بالله من هذه الأربع قوله وجاهته، لما جاء من الأمر بذلك، لما جاء من الأمر بذلك. لكن الإنسان قد يتوقف في القول بوجوبه لما تقدم، لكن من قال بالوجوب هذا القول له وجاهته. ولا ينافي تخيير الإنسان في شيء، لا ينافي عدم وجوب هذا الشيء، وإنما أو عفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليختر من الدعاء أعجبه أو أعجبه إليه. فهنا أمر بالاختيار، هنا أمر بالاختيار، وبين في أحاديث أخرى ما هو هذا الشيء الذي يدعو به أو يستعيذ بالله من شره، وهي هذه الأشياء الأربع. يعني قد يقرب الأمر هو مثلا ما جاء في كفارة اليمين أن الإنسان مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يعطي رقبة، وإما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم. وبعد ذلك إذا ما وجد شيء من ذلك أو ما استطاع على أحد هذه الأشياء الثلاثة، هنا ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. فخير بين أشياء، فيجب عليه أن يأتي بأحد هذه الأشياء، وبالتالي يكون هنا الواجب يسقط عنا في هذه الحالة. ومن المعلوم أن هناك من الواجبات ما يسمى بالواجب المخير، ما يسمى بالواجب المخير. والمقصود بالواجب المخير هو الواجب الذي يجب على الإنسان ولكن يخير بين أشياء، بحيث إذا أتى ببعض هذه الأشياء يسقط عنا هذا الواجب وتكون ذمته قد برئت في هذه الحالة. فالواجب من هذه الناحية كما تعلمون على قسمين: القسم الأول هو أن الإنسان يؤمر بشيء بدون تخيير، مثلا أمر بالصلاة ما في هنا خيار آخر له أن يأتي بشيء آخر غير الصلاة مثلا، ومن ذلك مثلا الزكاة، ومن ذلك مثلا الحج، ومن ذلك مثلا الصيام، فهنا غير مخير في هذه الأشياء. أما الأشياء التي هو مخير فيها فهذه تسمى بالواجب المخير، مثل ما ذكرت في كفارة اليمين الإنسان مخير بين أشياء. وهذه الأشياء الأربع التي جاء الأمر بالاستعاذة بالله منها هي أشياء عظيمة، ولذلك الشارع أمر بالاستعاذة بالله منها. وأول هذه الأشياء هو أن الإنسان يستعيذ بالله من عذاب النار. ولا شك عذاب النار عافانا الله وإياكم إن عذابها كان غراما، فلا شك أن هذا الأمر أمر عظيم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب النار. والأمر الثاني عذاب القبر، وذلك لعظم هذا الشيء، وهو داخل في جملة العذاب، ولكن خص عذاب القبر لعظمه، فلذلك خص من هذا العذاب عذاب القبر عافانا الله وإياكم من ذلك. طبعا وفي هذا رد على من أنكر عذاب القبر، وهم المعتزلة الذين أنكروا ذلك. المعتزلة لم ينكروا العذاب مطلقا، وإنما أنكروا العذاب الذي يكون في القبر، وقالوا إن العذاب لا يكون إلا بعد قيام الساعة ومحاسبة الخلق، فهنا يكون العذاب في حق من أمر به إلى النار عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا شك أن هذا القول باطل، وما جاء من النصوص في القرآن والسنة رد على قول من ذهب إلى هذا القول. فالله عز وجل يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العذاب الذي يعرضون هم فيه على النار غدوا وعشيا، هذا في هذا عذاب القبر قبل قيام الساعة، فإذا هو عذاب القبر عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا ما جاءت به الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث متواترة تواترا معنويا، متواترة تواترا معنويا، فالأحاديث كثيرة التي فيها الأمر بالعذاب، الأمر بالاستعاذة عفوا من عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا هي جميع الفتن التي تواجه الإنسان في حال حياته. ومن المعلوم أن الفتن تنقسم إلى قسمين: إما فتنة شبهات، وإما فتنة شهوات. ففتنة الشبهات هي الآراء المضلة والأقوال الفاسدة والاعتقادات الباطلة، فهذه هي فتنة الأهواء، وفتنة هذه هي فتنة عفوا الشبهات، وفتنة الشهوات هي فتنة المال وفتنة النساء وما شابه ذلك. ولا شك أن فتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات، ولا شك أن كلا الأمرين عظيم، لكن فتنة الشبهات والأهواء هذه أعظم، لأن قد توقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله والضلال الأكبر والخروج من الملة. وفتنة الشهوات لا شك أن أمرها عظيم، لكن الإنسان يعلم أن هذا الشيء حرام وأن هذا الشيء لا يجوز، فإذا كان يعلم لعله يرجع ولعله يتوب، بخلاف فتنة الأهواء يظن أن هذا الشيء حق وأنه صواب، ولذلك هو اعتقد به وفعله وقاله. فشرع لنا ربنا عز وجل أن نستعيذ به من فتنة المحيا، وهي كما تقدم جميع الفتن التي يواجهها الإنسان في حال حياته. ولا يخفى أن هذه الفتن كثيرة وتكثر في آخر الزمان، كما جاءت بذلك الأحاديث، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي لكان حقا عليه أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وفتنة وأمور تنكرونها حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي آخر الزمان تكثر الفتن، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفتنة الممات، اختلف في المقصود بفتنة الممات، قيل أن المقصود بفتنة الممات ما يحصل للإنسان من الفتنة عند الموت، وذلك أن الشيطان يحاول أن يضل الإنسان فما ييأس والعياذ بالله حتى يموت، فعند الموت يحاول أن يضله فيجعل يموت على غير ملة الإسلام. فقيل أن المقصود بفتنة الممات هو ما يعرض أو ما قد يحصل الإنسان عند الموت من الفتنة، وقيل سميت بفتنة الممات لأنها قريبة من موت الإنسان. والقول الثاني أن فتنة الممات هي ما يحصل الإنسان بعد وفاته، ما يحصل الإنسان بعد وفاته، وذلك عندما يأتي إليه ملكان ويسألانه عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فلا شك أن هذه فتنة. وقد قال ربنا عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فجاء تفسير ذلك بالسؤال، السؤال الذي يسأل عنه الإنسان عندما يوضع في قبره. ولعل الحديث شامل للأمرين، شامل الأمرين، فتنة ما يحصل الإنسان عند موته وما يحصل له بعد موته. وأيضا الأمر الرابع هو فتنة المسيح الدجال، ولا شك أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، وقد جاء في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، ومعنى فلينأى فليبتعد عنه، يهرب منه، فلينأى عنه. يأتيه الرجل وهو يظن أنه مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتيه الإنسان وهو يظن أنه مؤمن ثم والعياذ بالله يؤمن بالمسيح الدجال ويكفر بالإسلام ويأخذ من الدين، وذلك بإيمان بالمسيح الدجال والعياذ بالله. ففتنة المسيح الدجال لا شك أنها فتنة عظيمة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن. قال: والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا فيما سبق أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وأما الصلاة على آله عليه الصلاة والسلام فهو مستحب وليس بواجب، وذلك أن الأمر إنما جاء بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أغلب الأوامر جاءت بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر ربنا بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالواجب إنما هو الصلاة عليه. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وجاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وابن خزيمة وغيرهم، وجاء من طرق متعددة، أن جبريل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: قل آمين، فقال آمين، فقال له: رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، فقال آمين، عفوا، قال له: رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، فقال آمين. فالواجب هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وما زاد على الصلاة عليه من الصلاة على آله فهذا مستحب وليس بواجب. قال: والبركة عليهم، والبركة عليه عفوا وعليهم. ووجه ذلك أن كما تقدم أن الأمر إنما جاء بالصلاة، وأما البركة عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك، فالبركة زيادة على الصلاة، البركة زيادة على الصلاة، فالبركة مستحبة وليست بواجبة، لأن كما تقدم جاء الأمر بالصلاة، جاء الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه وعليهم، أي على آل بيته. نعم، وقد اختلف أهل العلم المقصود بآل بيته، هل هم أقرباءه بالنسب عليه الصلاة والسلام، أو كل أمته يدخلون في آله؟ على قولين، هناك من قال المقصود هم أقرباء فقط، وقد اختلف قول من قال هم أقرباء، اختلفوا في تحديد أقرباء عليه الصلاة والسلام، واستدلوا على هذا بما جاء في الحديث الذي خرج مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علمهم الصلاة قال: قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم، فبين هنا أن ما جاء في الأحاديث الأخرى، أو هذا يفسر ما جاء في الأحاديث الأخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أن آلة تفسر بما جاء في روايات أخرى اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فهذا دليل من قال بأنهم أزواجه وذريته. وأما من قال أن المقصود بآلة هم جميع أتباعه على ملة عليه الصلاة والسلام، فاستدلوا على هذا بمعنى، استدلوا على هذا من ناحية اللغة، لأن معنى الآل في اللغة هم الأتباع، معنى الآل في اللغة هم الأتباع، فآل فرعون هم أتباع فرعون، آل فرعون والعياذ بالله هم أتباع فرعون، فقالوا إذن آل الرسول عليه الصلاة والسلام هم أتباعه على ملته. ولعل القول الأول هو الأرجح والله أعلم، لأن النصوص بعضها يفسر البعض الآخر، النصوص بعضها يفسر البعض الآخر، فالرواية الأخرى التي فيها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته تفسر الروايات الأخرى التي فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: وما سوى ذلك فسنن أفعال، هذه سنن الأقوال. ثم بعد ذلك جاء المصنف إلى بيان سنن الأفعال، قال: مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام، والركوع والرفع منه. تقدم لنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ويسن عند تكبيرة الإحرام أن الإنسان يرفع يديه إما إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه، جاءت النصوص بهذا وبهذا، في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى حذو منكبيه. وجاء في حديث مالك بن الحويرس الذي خرج مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى حذو أذنيه. فالإنسان مخير بين هذا وبين هذا. ويلاحظ على بعض المصلين أنه إذا كبر لا يرفع يديه أو يرفع يديه يسيرا، وهذا خطأ خلاف السنة، هذا خالف السنة. نعم. وصفة رفع اليدين هو أن تكون اليدين مبسوطتين، أن تكون اليدين عفوا مبسوطتين، أن تكون اليدين مبسوطتين، لا ينشر أصابعه ولا يضم أصابعه. نشر الأصابع هذا جاء في حديث، ولكن هذا الحديث لا يصح، جاء من حديث يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كبر نشر أصابعه، أصابع كفيه، ولكن يحيى بن اليمان فيه ضعف ولا يحتج به. والحديث الصحيح هو أي حديث أبي هريرة من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدًا، رفع يديه مدًا، هذا هو اللفظ الصحيح، وهذا قد رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وجاء عند ابن سعد في الطبقات عن ابن عمر أنه كان يستقبل بكفيه القبلة، أن عبد الله بن عمر كان إذا كبر استقبل بكفيه القبلة، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر. فالسنة أن الإنسان يرفع يديه ويستقبل بهما القبلة، وهذا عند أيضا الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. قال وحطهما عقب ذلك، لا يستمر رافع ليديه وإنما يضع يديه على صدره. ويلاحظ على بعض المصلين أنه عندما يرفع يديه ينزل يديه ثم يعود ويضع يديه على صدره، يعني ما يضع يديه على صدره من حين يرفع يرجع يديه إلى صدره، أو يضع يديه على صدره بعد الرفع مباشرة، لا، وإنما ينزل يديه ثم يعود إلى رفع اليدين ويضعهما على الصدر، وهذا خلاف السنة، هذا لم يأتي، ذكره الغزالي وغيره، ولكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وإنما ظاهر النصوص أن يرفع يديه ثم يضعهم على صدر رأسا، ما ينزل يديه ثم يعود إلى رفعهما إلى الصدر، لا. قال وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سورته. نعم، اختلف أهل العلم في مسألة وضع اليدين في أمرين. الأمر الأول هو أين مكان وضع اليدين، والأمر الثاني صفة وضع اليدين. فأما ما يتعلق بالأمر الأول وهو مكان وضع اليدين، هل على الصدر أو على أو فوق السرة أو تحت السرة، على ثلاثة أقوال. والصحيح أن السنة وضع اليدين على الصدر، والدليل على هذا ما رواه أحمد من حديث سماك، بل من حديث يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع اليمين على اليسار على صدره. وهذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به، ممكن أن يعل بعلتين، ولكن هاتين العلتين، أو ممكن من يقدح بهذا الحديث من جهتين. الجهة الأولى أن في أكثر الروايات ما ليس فيها ذكر الصدر، في أكثر الروايات التي جاءت في حديث قبيصة بن هلب الطائي ليس فيها ذكر الصدر، وإنما وضع اليمين على اليسار. والأمر الثاني الذي ممكن أن يعل به الحديث أو يقدح بالحديث بسببه هو أن قبيصة ليس بالمشهور. فأقول الجواب عن هذين الأمرين: بالنسبة للأمر الأول، هذه الزيادة جاءت من حديث يحيى بن سعيد القطان، رواها الإمام أحمد وهو تعلمون إمامة وحفظه عن يحيى بن سعيد القطان، وهو من كبار الحفاظ، عن سفيان الثوري وهو من كبار الحفاظ، وسفيان ممن سمع من سماك قديما، فإذا هي زيادة مقبولة، زيادة مقبولة ومحفوظة. وأما ما يتعلق بالأمر الثاني وهو أن قبيصة ليس بالمشهور فأقول أن قبيصة قد صحح أقول أن قبيصة لا بأس به أقول أن قبيصة لا بأس به وأنا تتبعت حديثه قديما في دوس الترمذي له نحو 7 أحاديث وكلها مستقيمة وهناك من صحح لقبيصة هناك من أهل العلم من صحح لقبيصة فهو لا بأس به قبيصة بن هلب لا بأس به ثم جاء ما يشهد لهذا الحديث فروى أبو داود في كتابه السنن وفي مراسيله من حديث سليمان بن موسى عن طاووس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على صدره فهذا مرسل يقوي الحديث المسند السابق فأحدهما يتقوى بالآخر وجاء في حديث آخر وضع اليدين على الصدر جاء في حديث مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عنوال بن حجب ولكن هذا طبعا رواه بن خزيمة هذه الزيادة بهذا الإسناد منكرة وذلك أن حديث وائل قد جاء بأسانيد كثيرة جاء من طريق وائل ومن طريق غير من طريق نعم جاء من حديث كليب عن وائل ومن غير طريق كليب عن وائل وروى عن عاصم هذا الحديث أيضا جمع فهذه الزيادة لا تصح وقد تفرد بها مؤمل بن إسماعيل ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ فلذلك هي منكرة والمنكر ما يعتبر به المنكر لا يعتبر به فيكفي ما تقدم من حديث قبيصة بن هلب ومرسل طاووس بن كيسان وأما صفة وضع اليدين فهناك صفتان الصفة الأولى ما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال كان رجل يؤمر بأن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة فهذه الصفة الأولى أن الإنسان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هذه الصفة الأولى الصفة الثانية جاءت في حديث وائل بن حجر أنه وضع كفه اليمين على كفه اليسار والوسر والساعد والوسر والساعد هذه الصفة الثانية وضع كفه اليمين على كفه اليسار والوسر والساعد فهذه الصفة الثانية وأما أن بعض الناس يضع هكذا ولا يضعهن على قلبه نعم فهذا خلاف السنة هذا خلاف السنة قال والنظر إلى موضع سجوده هذا من سنن الأفعال أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده إذا كان قائما وإذا كان أيضا راكعا وإذا رفع أيضا من الركوع في كل هذه الحالات ينظر إلى موضع سجوده وهذا جاء في حديث ابن سيرين جاء في حديث ابن سيرين وحديث ابن سيرين مرسل حديث ابن سيرين مرسل لكن يعني هناك ما يؤيد هذا ويقويه من نصوص خاصة وعامة من نصوص خاصة وعامة ومن العامة ما تقدم لنا أن ما جاء في حديث أنس قال لينتهين أو لينتهن أو نعم ما جاء في حديث أنس لينتهي أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطف أبصارهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فجاء النهي عن ذلك جاء النهي عن رفع الإنسان لبصره إلى السماء وتقدم لنا أيضا الكلام على هذه القضية في الالتفات وما شابه ذلك فينظر إلى موضع سجوده قال وتفريقه بين قدميه في قيامه يعني عندما يكون قائما سواء كان ذلك في القيام الأول أو في القيام الثاني أن يفوق ما بين قدميه ولا يجمع ما بين قدميه والدليل على هذا هو أنه لم يأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضم قدميه فدل هذا أنه كان يضع قدميه على الحالة العادية والحالة العادية أن الإنسان يفوق ما بين قدميه يفوق ما بين قدميه وإنما جاء ضم القدمين في حالة السجود كما سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله. في حديث عائشة الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن عائشة أن عندما افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام ما شعوت إلا أن وضعت يدها وقعت على قدميه منصوبتين وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه كان يجمع ما بين قدميه، فهذا في حالة السجود. وأما في حالة القيام فالسنة أن الإنسان يفرق ما بين قدميه. قال: ومراوحته بينهما. أخي المستمع الكريم، هنا انتصف الشريط. السنة أن الإنسان يفرق ما بين قدميه. قال: ومراوحته بينهما. المقصود بالمراوحة هو أن الإنسان أحيانا قد يعتمد على رجل أكثر من الأخرى، هذا المقصود بالمراوحة، أن يعتمد على رجل أكثر من الأخرى، سواء كان مثلا رجل يمين أو اليسار أكثر من الأخرى. والداعي إلى هذا أنه أحيانا قد يحتاج إلى مثل هذا، لأن إذا اعتمد على أحداهما قد يرتاح، ثم إذا احتاج يعتمد على الأخرى ويريح الأولى، وهكذا. هذا لم يأتي في حديث صحيح، لكن لو احتاج الإنسان إلى هذا تعب شق عليه فلا بأس، الإنسان يفعل هذا الشيء. أما إذا لم يكن محتاجا إلى هذا فلا يراوح ما بين قدميه، فلا يراوح ما بين قدميه، لأن هذا لم يأتي في حديث صحيح. قال: وترتيل القراءة. والمقصود بترتيل القراءة هو أنه يقرأ شيئا فشيئا، يعني لا يستعجل في القراءة، فالترتيل ضد الاستعجال. ودليل الترتيل هو ما جاء في قوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، فأمر ربنا عز وجل بترتيل القرآن. ويلاحظ على بعض المصلين أنه قد يستعجل في القراءة استعجال شديد، وهذا خطأ، هذا خطأ وخلاف السنة والمشروع. ويشتد هذا الخطأ بالذات إذا كان إماما، لأن يصعب على المأمومين في هذه الحالة أنهم يتابعونه، فينبغي الإنسان أن يرتل القراءة ولا يستعجل، وكذلك يرتل أيضا التسبيح، ويرتل أيضا التسبيح في الركوع وفي السجود، وأيضا بين السجدتين. في كل هذه الحالات أنه لا يستعجل، حتى هو أيضا يساعد نفسه على الطمأنينة وعلى الخشوع وعلى تدبر ما يقول، وإن كان إماما في صلاة جهرية حتى أيضا يساعد فيما يتعلق بترتيل القراءة، يساعد من يسمعه على أن يتفكر ويتدبر فيما يقول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترتيل القراءة والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، مد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في القيام، تمكين جبهته وأنفه من الأرض، مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وضع يديه حدو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، مباشرة المصلي بيديه وجبهته قيامه إلى الركعة على صدور قدميه، معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى ليق إبهامها مع الوسطى، والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. نعم أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتخفيف للإمام، أي من السنن الفعلية التي يستحب فعلها في الصلاة هو التخفيف بالنسبة للإمام. وأنتم تعلمون أن الصلاة على قسمين فيما يتعلق بهذه المسألة: إما أن يكون الإنسان إماما يصلي بالناس، وإما أن يصلي منفردا. فإذا كان يصلي منفردا فليطول ما شاء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطول عندما يصلي لوحده صلى الله عليه وسلم، ولكنه عندما يصلي بالناس كان يخفف عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الأحاديث التي وصفت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه جاء في حديث أنس أنه كان عليه الصلاة والسلام يخفف عندما يؤم ويصلي بالناس. وهذا التخفيف لا شك أن له مقدار وصفة، فمقدار هذا التخفيف وصفة هذا التخفيف ما جاء في النصوص الأخرى، التي بيَّنت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يتعلق بقراءته، فكان مثلاً في صلاة الصبح كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، كما جاء ذلك في حديث أبي برزة الأسلمي الذي رواه البخاري في صحيحه. وفيما يتعلق بصلاة الظهر كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بنحو 30 آية، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وجاء في نفس حديث أبي سعيد الخدري أن صلاة العصر كانت على النصف من ذلك، وجاء في صلاة المغرب أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالطور وقرأ بطول الطولين، وهي سورة الأعراف كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وأما قراءة بالطور عليه الصلاة والسلام فجاء هذا في صحيح البخاري من حديث أم الفضل. وجاء في صلاة العشاء بأنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بأواسط المفصل، وقد أرشد معاذ بن جبل إلى ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل إلى أن يقرأ بأواسط المفصل، وذلك في صلاة العشاء. وجاء فيما يتعلق بالركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود أنه كان يجعل هذه الأركان بعضها مثل البعض الآخر، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن ركوع الرسول عليه الصلاة والسلام رفع من الركوع وسجوده وجلسة بين السجدتين قريبا من السواء. وجاء بأنه عليه الصلاة والسلام كان في الركوع يعظم فيه ربه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من النصوص التي بيَّنت مقدار هذا التخفيف وصفة هذا التخفيف. فبعض الناس قد يأخذ بهذا الحديث ولا يعرف مقدار هذا التخفيف، أو يسمع بالأحرى بهذا الحديث ولا يعرف مقدار هذا التخفيف فيبالغ في التخفيف. والآن الغالب على صلاة الناس هو التخفيف، التخفيف الشديد، الغالب على الأئمة إلا من رحم الله، الغالب عليهم التخفيف الشديد، بحيث أن المصلي الذي خلفهم قد لا يخشع في صلاته أو لا يطمئن في صلاته. ولا شك أن هذا خلاف السنة وخطأ، هذا خلاف السنة وخطأ، وبالذات فيما يتعلق بالأركان غير القيام. يعني هناك من قد يطول بالقيام أي بالقراءة ويخفف الركوع جدا، وكذلك الرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، فهذا لا شك أنه خطأ. فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعرف مقدار هذا التخفيف. قال: وكون الأولى أطول من الثانية، فهذا من السنن الفعلية التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يجعل الركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخريين، الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة. وهذا كما ذكرت قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أنهم حزروا صفة، أنهم حزروا مقدار قيام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: وجدنا أنه مقدار 30 آية في الركعة الأولى والثانية، والثالثة والرابعة على النصف من ذلك، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما شكى بعض أهل الكوفة، شكى صلاة سعد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له سعد: إني كنت أوكد في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال له عمر: تلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة التطويل في الأولى والثانية أكثر من الثالثة والرابعة، وتكون الأولى أطول من الثانية، تكون الأولى أطول من الثانية، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم في الظهر والعصر، وكان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بالفاتحة وبسورة، يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وبسورة، وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بالفاتحة، كان يقتصر على الفاتحة، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الأولى، فإذا الركعة الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، والثانية أطول من الثالثة، والذي يبدو أن الركعة الثالثة والرابعة سواء، الذي يبدو أن الركعة الثالثة والرابعة سواء من حيث الطول، نعم، ولكن الذي جاءت به النصوص كما تقدم أن الأولى أطول من الثانية، وأن الثانية أطول من الأولى، أطول عفوا من الثالثة، أن الثانية أطول من الثالثة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الركعة الأولى والثانية حزوا مقدار ذلك قال نحو 30 آية، والركعة الثالثة والرابعة الأخريين على النصف من ذلك، إذن الثانية أطول من الثالثة، والذي يبدو أن الثالثة والرابعة سواء، هذا الذي يبدو، نعم، لأنه لم يأتي أن الثالثة أطول من الرابعة، والنصوص التي ذكرتها فيما سبق تفيد أن الركعة الثالثة والرابعة سواء. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع. هذا من السنن الفعلية، هذا من السنن الفعلية، وهو أن الإنسان أولا يضع يديه على ركبتيه، وصفة وضع اليدين على ركبتين أنه يفرج ما بين أصابع يديه، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه صلى بجنب أبيه سعد وطبق بين يديه ووضع يديه بين فخذيه، طبق ما بين يديه ووضع يديه بين فخذيه، فقال له سعد رضي الله عنه: كنا نفعل ذلك فنهينا وأمرنا بأن نضع أيدينا على ركبنا في الصلاة. فوضع اليدين على ركبتين في الصلاة هذا قد جاء الأمر به كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وكان في بداية الإسلام يشرع التطبيق، والتطبيق هو جمع اليدين ووضع اليدين ما بين الفخذين في حالة الركوع، ثم قال: نهينا عن ذلك، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وأمرهم بأن يضعوا أيديهم على ركبهم. وأما كون اليدين مفرجتي الأصابع فجاء في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه ابن خزيمة من حديث فليح بن سليمان عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد في بيان صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وقبض، قال: ووضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما، كأنه قابض بيديه على ركبتيه. وجاء في حديث هشيم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فوج ما بين أصابع يديه على ركبتيه، وحديث أو رواية هشيم رواها ابن خزيمة والحاكم وهي صحيحة. فإذا السنة أن الإنسان يقبض بيديه على ركبتيه ويفوج ما بين أصابع يديه في حالة الركوع. قال: ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حيالة. هذه هي السنة، السنة أن يمد ظهره وأن يتساوى رأسه مع ظهره، لا يصوب رأسه بحيث يرفع ولا يخفض أيضا رأسه عن ظهره، وإنما يجعل رأسه مساويا لظهره في حالة الركوع. وهذا قد جاء في حديث أبي حميد الساعدي، وجاء أيضا في حديث عائشة الذي رواه مسلم من حديث بديل بن ميسر عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما وصفت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وصفتها بذلك، قال: ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. هذه أيضا من السنن الفعلية، أن السنة في الهوي للسجود أن ينزل على ركبتيه قبل يديه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من يرى هذا الفعل وهو أن يضع ركبتيه قبل يديه في حالة السجود، وهناك من يرى أن ينزل على يديه قبل ركبتيه. ومن رأى أنه ينزل على ركبتيه قبل يديه استدل بحديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن والد بن حجر أن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل على ركبتيه، وأيضا استدل بما رواه ابن أبي شيبة والطحاوي أن عمر رضي الله تعالى عنه نزل على ركبتيه. وأما من ذهب إلى أنه ينزل على يديه قبل ركبتيه فهذا استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث جاء من حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فهذه هي أدلة من رأى وضع الركبتين قبل اليدين، ومن وضع اليدين، ومن رأى وضع اليدين قبل الركبتين. والأرجح والله أعلم هو وضع الركبتين قبل اليدين، هذا لعله هو الأقرب. وذلك أن حديث أبي هريرة لا يصح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح، وقد قال عنه حمزة الكناني قال: هذا حديث منكر. حمزة الكناني من كبار الحفاظ. وقال البخاري أن محمد بن عبد الله بن الحسن لم يتابع عليه، وأنه لم يذكر سماعا من أبي الزناد، فعله بذلك. ورجح الطحاوي والخطابي، رجح حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، فحديث أبي هريرة لا يصح. والصواب في حديث أبي هريرة أنه موقوف على أبي هريرة وليس بمرفوع، كما رواه بالقاسم السرقسطي، رواه موقوفا بلفظ: لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد، وليس فيه تعرض لمسألة اليدين قبل الركبتين، وإنما فيها النهي: لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد. والإسناد الذي رواه به أبو القاسم السرقسطي أصح من الإسناد الذي جاء من حديث محمد بن عبد الله بن الحسن، جاء من حديث بكير بن عبد الله الأشج، نعم لا أذكر شيخ الآن، لكن هذا الإسناد أصح من الإسناد الذي جاء من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن. فهذا الحديث أيضا معلول بهذه العلة وهو الوقف، أنه موقوف ولا يصح مرفوعا. وحديث وائل بن حجر وإن كان فيه ضعف لأن من حديث شريك وتفرد شريك بهذا، ولكن جاء من طرق أخرى من حديث وائل بن حجر، لأن حديث وائل بن حجر جاء بأسانيد متعددة عن وائل بن حجر. وإن كان هذه الطرق الأخرى لا يصح منها شيء، ولكن بمجموعها هي أقوى من حديث أبي هريرة. ثم أن حديث وائل بن حجر يشهد له ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينزل على ركبتيه، وهذا صحيح عن عمر، ولم يأتي عن أحد من الصحابة ما يخالفه. جاء عن ابن عمر أنه كان ينزل على يديه، ولكن هذا لا يصح عن ابن عمر، هذا لا يصح عن ابن عمر. فما جاء عن عمر لم يأتي أو لم يصح ما يخالف عن غيره من الصحابة، فهذا يؤيد حديث وائل بن حجر. وكما ذكرت قد رجح الطحاوي والخطابي رجح حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، وأكثر أهل الحديث يذهبون إلى النزول على الركبتين، أكثر أهل الحديث هذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو داود وغيرهم من كبار أهل الحديث. نقل عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه كان يرى وضع اليدين قبل الركبتين، لكن هذه الرواية بحث عنها ولم أقف عليها. طبعا ذكرها الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، ولكن بحثت عنها فيما جاء من السؤالات التي طبعت عدة كتب، سؤالات موجهة للإمام أحمد، وطبعت سؤالات أبي داود وسؤالات صالح وعبد الله وغيرهم، فلم أقف على هذه الرواية، بينما رواية النزول على ركبتين ثابتة عن الإمام أحمد. وهذه المسألة الأمر فيها واسع، وإنما الخلاف في الأفضل فقط، الخلاف في الأفضل والأمر فيها واسع، سواء الإنسان نزل على يديه ولا نزل على ركبتيه. قال: ورفع يديه قبلهما في القيام. هذه المسألة وقع فيها خلاف، فالمصنف يرى أن السنة أن الإنسان يرفع يديه قبل ركبتيه عندما يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية مثلا أو الركعة الثالثة وهكذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقوم معتمدا على يديه، بحيث يرفع ركبتيه أولا ثم بعد ذلك يديه. والقول الثاني والله أعلم أرجح، لما جاء في حديث أبي كلاب عن مالك بن الحويرث، وقد رواه البخاري في صحيحه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان في وتر من صلاته كان ينهض معتمدا على الأرض، معتمدا على الأرض. ومعنى هذا الحديث معتمدا على الأرض أي بيديه، لأن قدميه في الأرض، فلو كان المقصود القدمين ما هناك فائدة. ولذلك فسر الشافعي وابن أبي شيبة فسروه بهذا، أنه كان يعتمد بيديه، طبعا الحديث لفظه يعتمد على الأرض بدون ذكر اليدين، لكن تفسير هذا والله أعلم أي يعتمد بيديه عند القيام. فالسنة للإنسان أن يعتمد بيديه عند القيام من السجدة. نعم، وإن اعتمد على ركبتي فالأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل هو الاعتماد على اليدين. قال: وتمكين جبهته وأنفه من الأرض. هذا من السنة، هذا من السنة، وجاء في حديث أبي حميد الساعدي أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث طاووس عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة، قال الجبهة وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف، وركبتين، عفوا، والكفين، وركبتين وأطراف القدمين. فينبغي للمصلي أن يمكن جبهة وأنفه من الأرض، وهذه المسألة ينبغي للمصلي أن يلاحظها، ينبغي المصلي أن يلاحظها. وأحيانا الإنسان ما يشعر ويكون قد رفع أنفه من الأرض وساجد على جبهته لكن يرفع أنفه، فينبغي الإنسان أن يلاحظ نفسه. فالسنة أن يضع جبهته وأنفه على الأرض. وطبعا هذه الأعظم السبعة يجب وجوبا الإنسان أن يسجد عليها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا ما سجد على أحد هذه الأعظم إلى أن صلاة ما تصح. نعم، وهذه المسألة فيها خلاف، لكن بالذات إذا ما وضع جبهته فلا شك أنه ما سجد، يعتبر ما سجد، وبالتالي ما تصح، بالتالي ما يصح هذا الركن. ومن السنة أن يباشر بجبهته موضع سجوده، من السنة أن يباشر بجبهته موضع سجوده، يعني لا يسجد على غترته مثلا أو طاقيته مثلا، لا، وإنما السنة أن يباشر بجبهته موضع سجوده. والدليل على هذا ما جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري، قال: كنا نصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أحدنا يبسط ثوبه فيسجد عليه من شدة الحر، فيسجد عليه من شدة الحر، يعني إذا لم يكن هناك حر ما يبسط ثوبه، بل يباشر بجبهته موضع سجوده. وإنما كانوا يفعلون هذا أي يبسطون الثوب مثل غترة الإنسان وما شابه ذلك عند الحاجة، كان تكون الأرض حارة كما في حديث أنس، ولا هناك يعني شيء يؤذي فهنا لا بأس. أما إذا لم يكن هناك شيئا من ذلك فالسنة أن يباشر بجبهة الأرض أو بالأحرى موضع السجود. قال ومجافات عضديه عن جنبيه، هذا من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه، وقد جاء هذا في حديث أبي حميد الساعدي. قال وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، جاء في حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جخ، وفسرت التجخية بترك التمدد، بترك التمدد وأنه يرفع عجيزته، ومعنى ذلك والله أعلم أنه يبعد بطنه عن فخذيه ولا يبالغ في التمدد، وفي هذه الحالة قد يقوس ظهره قليلا، قد يقوس ظهره عندما يفعل ذلك قد يقوس ظهره قليلا. فأما كون الإنسان يتمدد في حال سجوده لا، هذا ليس من السنة. وليس من السنة أيضا أن يلصق بطنه بفخذيه، لا، وإنما السنة أن يبعد بطنه عن فخذيه ولا يتمدد فيكون ظهره مقوس قليلا أو أقرب إلى التقويس، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة. نعم، من السنة أن الإنسان يضع كفيه حذو منكبيه، وهذا قد جاء في حديث أبي حميد الساعدي الذي تقدم ذكره، وجاء في حديث وائل بن حجر من رواية عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر، وهي هذه رواية عند ابن خزيمة، أن كان يضع كفيه حذو أذنيه. فإذا كلا الأمرين سنة، وضع اليدين حذو المنكبين هذه صفة، والصفة الثانية أن يضع كفيه حذو أذنيه، فكلا الفعلين قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بأنه يضم أصابعه، هذا جاء في رواية ابن الخازن عن عاصم، رواية ابن الخازن عن هشيم عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر، وهذا الحديث عند ابن خزيمة، ولكن الأقرب أن هذه رواية شاذة. في هذه الرواية التي ذكرتها من طريق ابن الخازن عن هشيم عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أن قال وضم أصابعه، ضم أصابع أصابع يديه، لكن هذه رواية لقب أنها شاذة، وذلك أن عمرو بن عون قد روى هذا الحديث عن هشيم عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر وليس فيه هذه الزيادة، ليس فيه هذه الزيادة، وروى هذا الحديث جمع عن عاصم بن كليب ولم يذكر هذه الزيادة، وأيضا جاء الحديث عن وائل بن حجر من غير رواية كليب، ولا أعرف أن أيضا هذه الزيادة فيه، فهذه الزيادة شاذة ولا تصح. بل جاء في حديث آخر صحيح حديث أبي حميد الساعدي قال ولم يضم أصابع يديه، ولا قال لم يضم أصابع يديه، ولا نعم قال لم يفرش أصابع يديه ولا قابض، قال لم يفرش أصابع يديه ولا قابض. فلا يسن أن يفرش الإنسان أصابع يديه ولا يقبض أيضا أصابع يديه في حالة السجود، وإنما يضع كفيه لا يكون قابض ولا باسط، نعم يعني الهيئة العادية بدون قبض ولا بسط. قالوا توجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، هذه مضمومة بناء على ما تقدم الرواية التي جاء فيها ضم الأصابع، لكن هذه الرواية لا تصح، بل صح أو جاء ما هو صح منها، قال غير فارش ولا قابض، يعني تكون عادية. قال ومباشرة المصلي بيديه وجبهته، أي يباشر موضع سجوده كما تقدم. قال: وقيامه إلى الركعة، فهذا أيضا من السنن الفعلية، أن عندما يقوم إلى الركعة يقوم على صدور قدميه، وهذا كما تقدم جاء في حديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، ولكن هذا الخبر لا يصح، وذلك أن شريك فيه ضعف، شريك بن عبد الله القاضي فيه ضعف، وشريك حديثه على ثلاثة أقسام، ما حدث به من كتابة هذا الأصل أنه مقبول، وقد وصف يعقوب بن شيبة بن عمار وصف كتاب شريك بأنه صحيح، وإن قال يحيى بن سعيد القطان رأيت في أصول تشريك قال رأيت في أصول شريك تخليطا، لكن يحيى بن سعيد القطان معروف بالتشدد رحمه الله، فقول يعقوب بن شيبة السدوسي وابن عمار أقرب والله أعلم. فهذا القسم الأول من حديث شريك، والقسم الثاني من حديث شريك ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، نعم هذا هو القسم الثاني، لأنه عندما تولى القضاء ساء حفظه، عندما تولى القضاء ساء حفظه. والقسم الثالث ما حدث به بعد أن تولى القضاء، بالنسبة للقسم الأول الأصل فيه القبول، والقسم الثاني فيه صحيح وفيه غير، فيه حديث صحيحة وفيها حديث أخطأ فيها شريك وغلط فيها شريك، فليس هناك حكم واحد يعمها، وإنما كل حديث يحكم عليه بحسبه، كل حديث يحكم عليه بحسبه. وأما القسم الثالث فالأصل رد حديثه، القسم الثالث الأصل فيه الرد وعدم القبول، فشريك فيه ضعف وقد تفرد بهذه الرواية، وكما ذكرت هذا الحديث رواه عن عاصم بن كليب جمع، ورواه أيضا عن وائل بن حجر نفسه جمع، وليس فيه ذلك، وليس فيه ذلك، وهو النزول حرمك الله، وهو النزول على الركبتين والقيام على صدور القدمين، لكن بالنسبة للنزول بالنسبة على الركبتين قد جاء في طرق أخرى، جاء من طرق أخرى، لكن كلها أيضا من طرق أخرى من حديث وائل نفسه، لكن كلها لا يصح منها شيء، لكن كما ذكرت لعل بمجموعها مع ما جاء في حديث عمر، طبعا حتى مجموعها هي ضعيفة، لكن تكون أقوى من حديث وائل، أقوى من حديث أبي هريرة، لكن كما ذكرت يشهد حديث وائل ما ثبت عن عمر في النزول على ركبتين، لكن بالنسبة لصدور القدمين كما تقدم جاء ما يخالف هذا الشيء بإسناد نصح، وهو حديث مالك بن الحويرث كما تقدم، حديث مالك بن الحويرث أنه كان يعتمد على الأرض عندما يقوم أي بيديه كما تقدم تفسير ذلك، قال معتمدا بيديه على فخذيه، نعم هذا كله في حديث شريك. قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، من السنن الفعلية هو الافتراش في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين، وصفة هذا الافتراش أنه يفرش رجله اليسار فيجلس عليها وينصب رجله اليمين، ينصب اليمين ويفرش رجله اليسار ويجلس عليها، وهذا قد جاء في حديث أبي حميد الساعدي، جاء في حديث أبي حميد الساعدي، ويفعل هذا أيضا في التشهد، يفعل هذا عفوا في الجلسة بين السجدتين، وجاءت صفة أخرى في الجلسة بين السجدتين، وهذه الصفة هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ينصب القدمين ويجلس على عقاب القدمين، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فإذا في الجلسة بين السجدتين هناك صفتان، الصفة الأولى أن يفترش رجل اليسار ويجلس عليها وينصب اليمين، والصفة الثانية أن ينصب كلتا القدمين ويجلس على عقاب القدمين، وبعض أهل العلم كره الجلسة أو الصفة الثانية، ولكن هذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا شك كل ما ثبت عنه فيسن ويشرع فعله. قال والتورك في الثاني، والمقصود بالثاني هو التشهد الثاني، والمقصود بالتورك أنه يجلس على ركبته اليسار وينصب اليمين ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه، هذه صفة. والصفة الثانية بين الفخذ والساق، هناك صفتان. الصفة الأولى هي ما تقدم أن يجلس على ركبته اليسار ويجعل وينصب اليمين ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه، يجعل قدمه اليسار تحت ساقه اليمين، هذه صفة جاءت في حديث أبي حميد الساعدي. والصفة الثانية أن يجعل قدمه اليسار بين الفخذ والساق من اليمين، وهذه جاءت في حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه، جاءت من حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه. فهاتان صفتان. وبعض أهل العلم قال إن في حديث عبد الله بن الزبير أن المقصود بذلك بين الفخذ والساق، المقصود تحت الساق، لكن هذا فيه نظر، هذا التفسير فيه نظر، بل الأقرب الله أعلم بين الفخذ والساق. فصفتان، أي الصفتين فعلها يكون قد أتى بالسنة، والأفضل أن يفعل هذا مرة والآخر مرة أخرى. والتورك لا يفعل إلا في الصلاة التي لها تشهدان، يعني في الثلاثية أو في الرباعية. أما الصلاة التي لها تشهد واحد فلا يسن التورك فيها، والدليل على هذا هو أن التورك إنما جاء في حديث أبي حميد الساعد، وذلك عندما ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في التشهد الأول أنه يفترش، وفي التشهد الثاني أنه يتورك. إذن هذا التورك لا يكون إلا في الصلاة التي لها تشهدان، أما التي ليس لها إلا تشهد واحد فيفترش. قال: وضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد. هذه السنة في ذلك، أن يضع يديه على فخذيه، اليمين على فخذ اليمين واليسار على فخذ اليسار، وجاء في بعض الأحاديث أن على ركبته، والذي يبدو أن يضع جزء من يده على فخذه وجزء من يده على ركبته. وفي التشهد كما سوف يأتينا راح يقبض أصابعه كما سوف يأتي. قال: وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إبهامهما مع الوسطى، إبهامها عفوا، إبهامها مع الوسطى، والإشارة بسبابتها. هناك صفتان في قبض اليد اليمنى في التشهد. الصفة الأولى ما ذكرها المصنف رحمه الله، وهو يقبض الخنصر والبنصر ويحلق حلقة ما بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويحنيها شيئا قليلا، كما جاء ذلك في حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبي أن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه قد حناها شيئا قليلا. وحديث مالك بن نمير هذا قد رواه أحمد وابن خزيمة والنسائي، ولا بأس بإسناده، وإن كان مالك بن نمير ليس بالمشهور ولكن صحح له ابن خزيمة، فلا بأس بهذا الحديث. نعم. وأما أن يحلق حلقة فهذا جاء في حديث وائل بن حجر، هذا جاء في حديث وائل بن حجر، هذه الصفة الأولى. وأما الصفة الثانية هو أن يقبض كل أصابعه، يقبض كل أصابعه ويشير بالسبابة. وقبض لكل أصابعه هذا جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عمر أن قبض كل أصابعه وأشار بالسبابة، فهذه صفة. والصفة الثانية نقبض ثنتين ويحلق حلقة ويشير بالسبابة، وفي كلا الحالتين يحني أصبعه شيئا قليلا، كما جاء ذلك في حديث مالك بن نمير. وقد اختلف أهل العلم متى يشير بالسبابة، فبعض أهل العلم قال إذا دعا، وبعض أهل العلم قال إذا تشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وبعض أهل العلم قال إذا ذكر لفظ الجلالة، والأقرب الله أعلم من حين يبدأ بالتحيات. هذا ظاهر الأحاديث، الأحاديث ما قالت أنه يبدأ بالإشارة إذا ذكر الله أو إذا تشهد. نعم إذا تشهد جاء في حديث لا يصح منها شيء، لكن الحديث الصحيحة حديث وائل بن حجر، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن الزبير أن يبدأ بذلك من حين التحيات، أن إذا جلس في التحيات يشير بأصبعه، فظاهر هذا أن من حين يبدأ بالتحيات يفعل ذلك إلى أن ينتهي من صلاته، إلى أن ينتهي من صلاته. وهذه الإشارة لا يفعلها إلا في التشهد، ولا يفعلها في الجلسة بين السجدتين. ذهب بعض أهل العلم لأنه يفعل ذلك أيضا في الجلسة بين السجدتين، وبعض أهل العلم استدل على هذا بما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه فعل ذلك في بعد رفع من السجود، يعني في الجلسة بين السجدتين. لكن هذا اللفظ شاذ ولم يأتي في الروايات الأخرى، بل الروايات الأخرى في التشهد فعل ذلك في التشهد أو بعد ركعتين. وسفيان وعفوا عبد الرزاق وإن كان حافظا ولكن قد تكلم في روايته عن سفيان الثوري، وعندما تقدمت به السن سأحفظه رحمه الله، فهذه اللفظة فيها نظر في صحتها. وهل يحرك إصبعه أو يشير فقط بدون تحريك؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال يشير بإصبعه ولا يحركها، بعض أهل العلم قال يحركها، فمن قال لا يحركها استدل بما رواه النسائي في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال لم يحرك إصبعه، ومن قال يحركها استدل بما رواه زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أنه قال يحركها يدعو بها، والأقرب والله أعلم أنه لا يحركها، هذا هو الأقرب، وإنما يشير بها إشارة فقط، لأن يحركها هذه تفرد بها زائد بن قدامة، وقد روى هذا الحديث كما ذكرت قبل قليل جمع، رووه عن عاصم بن كليب ليس فيه يحركها وإنما يدعو بها فقط، أشار بأصبعه يدعو بها، فتفرد زائدة بزيادة يحركها، فالأقرب أنها شاذة. وهذا طبعا بناء على أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقة، هذه فيها خلاف عند أهل الحديث وعند أهل الأصول، هل زيادة الثقة تقبل مطلقة أو لا؟ والصواب وهو الذي عليه كبار أهل الحديث والمتقدمون منهم أن الزيادة لا تقبل إلا بالقرائن، ومن القرائن كون اللي زادها من كبار الحفاظ، اللي زادها من كبار الحفاظ كما ذكرت في أنه وضع يديه على صدره في حديث قبيصة بن هلب رواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قبيصة عن أبيه، ويحيى بن سعيد القطان من كبار الحفاظ. نعم فهذه زيادة تقبل، أو مثل زيادة أن من أتى إلى كاهن فصدق فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا رواه مسلم هكذا. وعند أحمد من أتى إلى كاهن فسأله عن شيء فصدقه، زيادة فصدقه، فصدقه غير موجودة في مسلم، موجودة عند أحمد فصدقه، ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأحمد رواه عن يحيى بن سعيد القطان، ولا شك أن أحمد من كبار الحفاظ يقدم على شيخ مسلم، فتقبل الزيادة فيكون الصواب فصدقه، أو يكون اللي زادوها جمع من الرواة فتقبل هذه الزيادة لأنه أتى بها جمع من الرواة فهنا تكون مقبولة، يكون اللي زادوها بنحو اللي ما زادوها أو أكثر منهم فهنا تكون هذه الزيادة في هذه الحالة مقبولة، أو زيادة اختصاص من التلميذ بشيخه وما شابه ذلك من القرائن. وأما القول بأن زيادة الثقة تقبل مطلقا هذا فيه نظر، ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد. أخي المستمع الكريم، نواصل معاً الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على الشريط التالي مع تحيات دار العصر للإنتاج والتوزيع.